أو الدجال، فالدجال شر غائب منتظر يخرج إلى آخر الزمان يدعو إلى كفر بالله والضلال، يدعو إلى أنه رب العالمين وفتنته عظيمة، ولهذا شرع الله الاستعاذة به من فتنته في كل صلاة في آخر الصلاة، يدعي أنه نبي ثم يدعو أنه رب العالمين، وتكون معه فتن وخوارق تلتبس على الناس ويعم الأرض، ثم يتوجه إلى الشام فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون في الأرض فيقاتلونه فيقتلونه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقر موسى؟ إن كان فقير يبادر، غني يبادر، لا يقول الفقير بصبر حتى أغتني، ولا يقول الغريب بصبر حتى كذا وكذا، لا، كل يبادر، كل واحد حسب نفسه يبادر بالأعمال الصالحات. كذلك حديث أبي هريرة حديث بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: أعطني الرأي غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الرأي البركة لقتال أهل خير من اليهود، كل تشوف لهذا الإمرة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه منقبة عظيمة، كل واحد وده أن يعطاها الرأي. حتى تشوفها عمر قال: ما أحببت البقرة إلا يومئذ لما فيها من الشهادة أن من أخذها يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، شهادة على التعيين، كل مؤمن يحب الله ورسوله، كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لكن هنا يشهد له النبي بالتعيين أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، مزية عظيمة. فلما أصبح غدوا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يرجو يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فدعي إليه فجاء فبصق في عينيه ودعا له فبرا عافاه الله في الحال، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، ينسر على مهلك حتى تنزل بساحتهم. فبادر علي رضي الله عنه ومشى إلى جهة أهل خيبر اليهود وقال لهم: ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم ما جب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله في رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد يهتدي خير من جميع ما في أرض من ناقة حمراء، والمعنى خير من الدنيا وما عليها. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى الإسلام ثم هداه الله على يديه يكون له مثل أجره. فبهذا الحث على الدعوة إلى الله والترغيب في ذلك، وأن الداعي إلى الله له خير عظيم وفضل كبير. وفق الله جميعا.